Book 2 33 33 في محطة القطار Na železnici متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Kada polazi sljedeći voz za Berlin? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Kada polazi sljedeći voz za Pariz? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Kada polazi sljedeći voz za London? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ U koliko časova polazi voz za Varšavu? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ U koliko časova polazi voz za Stockholm? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ U koliko časova polazi voz za Budimpeštu? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Htela bih voznu kartu za Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Htela bih voznu kartu za Prag. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Htela bih voznu kartu za Bern. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Kada stiže voz u Beč? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Kada stiže voz u Moskvu? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Kada stiže voz u Amsterdam? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Moram li presedati? من أي رصيف يغادر القطار؟ S kojeg koloseka kreće voz? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Ima li kola za spavanje u vozu? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Htela bih samo vožnju u jednom pravcu do Brisela. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Htela bih povratnu kartu do Kopenhagena. بكم السرير في عربة النوم؟ Koliko košta mesto u kolima za spavanje?